يقول الله جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا، رآك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكافرين هنا المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم من كفار قريش. يقول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا رآك الذين كفروا، إن يتخذونك، إن هنا نافية بمعنى ما يتخذونك إلا هزوا، أي يهزؤون بك ويسخرون بك، يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما نوع استهزائهم؟ يقول الله جل وعلا: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي هذا استهزاؤهم، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي يسب آلهتكم، أهذا الذي يسفه أحلامكم. فالكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه عليه الصلاة والسلام يسب آلهتهم بأنها لا تنفع ولا تضر. والعادة أن المرء يستهزئ بالشخص إذا أتى بشيء لا يقره عقل ولا شرع، يكون محل استهزاء. إذا أتى بشيء لا يقره عقل ولا شرع فيكون محل استهزاء، وأما إذا أتى بشيء يقره العقل ويقره الشرع فالمستهزئ به جاهل. والاستهزاء أحق به المستهزئ. إذا انتقد الشيء الصحيح أو استجهل من يأتي بالحق فالمستهزئ هذا أحق بالاستهزاء من المستهزئ به. ما يتخذونك إلا هزوا، يهزؤون بك، يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ قال العلماء رحمهم الله: الذكر من الألفاظ التي يؤتى بها للأضداد، للضدين معا، ويميز هذا عن هذا القرينة. تقول مثلا: فلان يذكر الناس، أي يستهزئ. وتقول: فلان يذكر الله، أي يسبح الله ويحمده. أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي هذا الرجل الذي يسب آلهتكم. يقول الله جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الرحمن جل وعلا الراحم لعباده والمتوليهم برحمته من حين أن كان المرء نطفة إلى أن يموت، وهو جل وعلا يلطف به وينعم عليه ويتفضل عليه بالنعم الكثيرة، هؤلاء الذين يستهزئون بك يكفرون بالرحمن. فأي الطرفين أحق بالاستهزاء؟ لا شك أنهم هم أحق بالاستهزاء، لأنهم جحدوا نعمة المنعم، جحدوا المنعم بذاته جل وعلا، واستنكروا سب من لا ينفع ولا يضر، أي يا محمد لا تعبأ بهم، فهم أحق بالاستهزاء، استهزاءهم يعود عليهم. وكفار قريش قالوا ما نعرف الرحمن الذي تدعوه، ما نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. وهم أي الكفار بذكر الرحمن، بذكر الله جل وعلا بما ورد من ذكره في القرآن وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هم كافرون. والجملة من قوله جل وعلا وهم بذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية، يعني حال يستهزئون بك، والحال أنهم بذكر الرحمن هم كافرون. الواو هنا واو الحال، الجملة حالية، وهم الأولى مبتدأ وخبرها كافرون. والجار والمجرور متعلق بالخبر، وهم الثانية تأكيد، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يقال لمن أعمق في صفة ما خلق من كذا. فالرجل الموصوف بالكذب ولا يعرف عنه إلا الكذب، تقول العرب هذا خلق من كذب، وتقول للرجل الموصوف بالكرم ولا حد لكرمه، يقولون هذا خلق من كرم. وكذا هنا قوله جل وعلا خلق الإنسان من عجل، أي طبعه وصفته العجلة، المؤمن والكافر، الإنسان مطلقا. وقيل المراد هنا بالإنسان الكافر. خلق الإنسان من عجل، أي طبعه العجلة، وكان الإنسان عجولا. المؤمن يستعجل، يحب الانتقام من الكافر، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. والكافر من إنكاره للعذاب واستبعاده إياه يستعجله، يقول عجل بالعذاب يا محمد، هات ما عندك. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومن العجلة ما قاله النضر ابن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء، أنزل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من جهله وضلاله، وإلا لو عقل لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. خلق الإنسان من عجل يستعجل، يقول الله جل وعلا سأريكم آياتي، قيل المراد بالإنسان هنا الكافر، ويعضد ذلك قوله جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ستأتيكم نقمتي وعذابي فلا تستعجلون ذلك، لأن له حد محدد سيأتي في وقته ولن تفلتوا منه. أو سأريكم آياتي، سأطلعكم وستأتيكم العلامات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نصرتنا إياه، وهو ما حصل للكفار يوم بدر. فلا تستعجلون ذلك، فلا تستعجلون، لا تستعجلون ذلك، لأن له حد محدد سيأتي في وقته، لن يتقدم عنه ولن يتأخر، لأن الله جل وعلا قدر الأشياء أزلا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول الكفار للمؤمنين متى هذا الوعد الذي تقولونه، تتوعدوننا بالساعة قيام الساعة أو تتوعدوننا بالعذاب الدنيوي، متى يكون ذلك؟ من باب الاستبعاد للشيء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين بأن هناك عذاب في الدنيا أو في الآخرة وأن هناك قيام ساعة، فمتى يكون ذلك؟ عجلوه، ائتوا به. وهذا من كلام الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من باب التهكم والسخرية بهم، وسيأتيهم العذاب كما قال الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، لا يمنعون عن وجوههم النار ولا يمنعونها عن ظهورهم. وعبر جل وعلا عن الوجوه والظهور بأن العذاب سيحيط بهم، يأتيهم من الأمام ومن الخلف، فلا يأتيهم من الأمام فيتقهقرون إلى الوراء ليسلموا منه، أو يأتيهم من الوراء فيتقدمون إلى الأمام ليسلموا منه، فالعذاب محيط بهم لن يفلتوا منه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، لا يستطيع أحد أن ينصرهم، ولا ينصر بعضهم بعضا. فالأذى الذي يأتي من آدمي لآدمي آخر قد يجد من ينصره، قد يجد من ينجيه من العذاب هذا، قد يجد من يشفع له، قد يجد من يدافع عنه. وأما عذاب الله جل وعلا إذا جاء فلا راد له، ولا أحد يستطيع نصر المعذب ومنعه من عذاب الله جل وعلا. وهنا لو شرطية وجوابها مفهوم من السياق، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما استعجلوا بالعذاب، لما استعجلوه أو لما طلبوه، لكنهم جاهلون بذلك ولا يعلمون ما سيحيط بهم. يقول الله جل وعلا بل تأتيهم بغتة، الضمير يعود إلى النار المذكورة قبل، لا يكفون عن وجوههم النار، بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تفاجئهم وتحيرهم، لا يستطيعون هربا ولا تخلصا ولا مدافعة ولا اعتذارا، ولا يسمع منهم أي طلب ليسلموا من العذاب، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، لا يستطيعون منع العذاب عنهم، لا يستطيعون رد النار. وتأتيهم مفاجئة بسرعة على غفلة وغرة منهم، ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، يطلبون الإمهال، يطلبون العودة إلى الدنيا. إذا عاينوا الملائكة ملائكة العذاب طلبوا العودة لعلهم يبقون في الدنيا ليتوبوا، إذا رأوا عذاب جهنم طلبوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا وليصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستجاب لطلبهم ذلك ولا ينظرون فلا يمهلون، بل قد أنذروا وبين لهم ووضح لهم الدليل فأعرضوا عنه ولم يقبلوه، وبانتقالهم من الدنيا انتهى وقت الاعتذار، ولا ينفع الندم. المرء ينفعه ندمه ما دام في دار المهلة وفي دار العمل، يندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود إليه ويقلع عنه، فيتوب الله جل وعلا عليه، لكن بعد الممات لا ينفع ندم ولا ينفع اعتذار ولا ينفع طلب مهلة. ففي هذه الآيات الكريمة بيان لحال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صفتهم وطبعهم الاستهزاء والسخرية بهم، وهم أحق بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم بالخير والرحمة والسعادة وفوز الدنيا والآخرة لمن قبل منه، ومع ذلك هم يستهزئون به ويسخرون منه، وهم سخروا به لأنه سب آلهتهم التي تستحق السب، وسفه أحلامهم الذين يستحقون التسفيه، وهم سفهوه وهو الكامل في صفات البشر عليه الصلاة والسلام، وأنكروا ذكر الله جل وعلا ذكر الرحمن في القرآن وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، والرحمن جل وعلا هو المستحق للثناء المطلق، وهو المستحق للعبادة، وهو المتلطف بعباده، فأنكروا ذكر من يستحق الذكر الجميل، وسفه من اتصف بأكمل صفات البشر صلوات الله وسلامه عليه، فهم أحق بالتسفيه والتجهيل، لأنهم استجهلوا الحليم الحكيم عليه الصلاة والسلام، وأنكروا الله جل وعلا المنعم المتفضل. ومع ذلك من فرط جهلهم يستعجلون العذاب ويطلبونه، والعاقل يسأل العافية ولا يستعجل العذاب. فبين جل وعلا أن العذاب سيأتيهم، وأنه إذا أتاهم لن ينفعهم اعتذار ولا كلام، ولن ينفعهم شيء، ولا يوجد لهم من ينصرهم من عذابه جل وعلا، وأن العذاب سيأتيهم بغتة ويفجأهم، فلا يستطيعون رد العذاب ولا يجدون ناصرا ولا يمهلون لو استمهلوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.